الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فعند عبد الوهاب أنهم عتبوا فقال إني لما في قلوبهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله عمرو بن تغلب زكريا وأكلوا من الغنى والخير عمرو فقال عمرو ما أحب أن لي حمرا نعم خيرا أحسنت تفضل وارفع صوتك تفضل عتب حمر النعم. عمر ما الشاهد من هذا الباب؟ ارفع صوتك. ان الله خلق كما خلق الخلق فقد خلق طباعهم، ان الانسان خلق هلوعا، وجاء الحديث تبعا للايه. قال قصد البخاري أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى في الإنسان لا أن الإنسان يخلقها بفعله. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى: باب ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروايته عن ربه. قال: يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول، والتقدير ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه عز وجل، ويحتمل أن تكون أن يكون ضمن الذكر معنى التحديث فعداه بعن، فيكون قوله عن ربه متعلق بالذكر والرواية معا. وقد ترجم هذا في كتاب خلق أفعال العباد بلفظ: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر ويروي عن ربه وهو أوضح. قال ابن بطال: معنى هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى عن ربه السنة كما روى عنه القرآن، والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدم التنبيه عليه في تفسير المراد بكلام الله سبحانه وتعالى. حدثني محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. في هذا الحديث بيان كرم الله عز وجل على عباده المؤمنين، وكونه عز وجل يقربهم إذا تقربوا، ويقرب منهم الله عز وجل ما يهدي الشارد إلا أن يشاء. سنة الله أنه يهدي الآيب ويهدي إليه من ينيب، فالذي يرجع إلى الله هو الموفق. اقرب تقرب، اقترب تقرب، ما قال اهرب تقرب، لا. أما الشارد عن الله فالله يقول عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يضلهم ويحرفهم ويزيغهم عن الصراط المستقيم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري عن يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن التيمي سليمان بن طرخان التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا. إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. قال معتمر سمعت أبي يقول سمعت أنسا يحدث عن أبي هريرة عن ربه عز وجل. أراد البخاري بإعادة السند أن يبين كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فلهذا بارك الله فيك لابد أن تسعى في القرب من ربك جل وعلا بالأعمال الصالحة. قليلة كانت أو كثيرة وبالنية الطيبة بحب الله بخشية الله بمراقبة الله. ونحو ذلك فيكون تقربك إلى الله عز وجل بظاهرك وباطنك، بأعمالك القولية والفعلية والقلبية، كلها تعمل في القرب من الله عز وجل. نسأل الله الإعانة والهداية. الحديث الذي يحفظ هو الحديث بالسند الأول. تفضلوا بارك الله فيكم.